السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وفي هذا الفيديو أريد أن أتدارس معكم مسألة مهمة في فهم الدين. هل بعث النبي بحكمة أم بعث بأحكام؟ خلاف بين الفلاسفة والحشوية. أما الفلاسفة فهم يعتقدون بأن المشروع النبوي هو حكمة، والمطلوب منا هو أن نرث هذه الحكمة. أما الحشوية فيعتقدون بأن مشروع النبي هو أحكام، والواجب على المؤمنين والمتبعين للنبي أن يرثون منه الأحكام، وإذا ورثوا الأحكام فهذا يعني أن يحفظوا الأدلة والآثار والنصوص، ويعرفوا الأوامر والنواهي وماذا فعل وماذا قال، خلاف للفلاسفة الذين يعتقدون بأن الأحكام هي مسألة سياق وظروف ومجتمع محدد، أما الحكمة فهي هدف شرمدي وأبدي ومطلق. الأمر يشبه شخصا من الناس كان يعيش في قرية يملأها الجهل والتخلف والضلال، وكانت لديه رغبة شديدة وطموح في إخراج هؤلاء الناس من ظلمات الجهل إلى العلم، حتى يلحقوا بمن سبقهم من الناس في القرى الأخرى. فعلم الله فيه هذه الرغبة يعني زرع فيه ملكات وقدرات تناسب أولئك القوم وتمكنه من تحقيق هذه المصلحة لهم، فألهمه وأوحى إليه أن يبني لهم مدرسة، يؤسس لهم مدرسة ويكون هو المعلم الأول فيها. فنجحت المدرسة وكسبت الطلاب جيلا بعد جيل، وتخرج منها علماء كثيرون وأفادوا المجتمع، وفعلا ترقى المجتمع وتطور. جاءت أجيال جديدة ممن ورثوا هذه المدرسة، يعني لم يعاصروا المعلم الأول ولم يفهموا ما هي المعايير التي وضع على أساسها القوانين والأحكام. المعلم الأول سن قوانين وأحكام وأخلاق لصالح المدرسة بناء على ظرفه وعلى سياقه وعلى ما كان يعيش فيه. فلما جاءت الأجيال التالية التي ورثت إدارة المدرسة اختلفوا إلى طريقين. الفلاسفة الذين يقولون بأن المدرسة حكمة ومسؤوليتنا هو استمرار هذه الحكمة، أما القوانين والأحكام والأنظمة والمعايير فهذه كانت خاضعة لظرفها. صحيح أنها نجحت ويعني أوصلت المدرسة إلى مستويات عالية، لكنها تظل خاضعة لظرفها الأول. فمسؤوليتنا نحن تجاه هذه المدرسة أن نرث الهدف والغاية، وهو بقاء المدرسة ونموها وازدهارها. أما الطريق الثاني فيمثله الحشوية، يقولون لا، يجب أن نتبع الأحكام والتعليمات والقوانين التي سنها المعلم الأول الذي وضع هذه المدرسة، هو الذي أوجدها من العدم، وهو الذي يعرف المكامن والأشرار والغاز التي ساهمت في نجاحها، فليس لنا إلا الاتباع المحض له. هذا هو الفرق بين الفلاسفة والحشوية. الفلاسفة يعتقدون بأن النبي قدم مشروع إصلاحي للعرب، والواجب علينا هو أن ننمي هذا المشروع ونسير في هذا الخط، خط النتيجة والهدف من رسالة النبي ومشروعه. أما الحشوية فركزوا على الشرع والأحكام التي توهموا بأنها هي غاية النبي وهدفه. هنا يكمن الفرق بين الحكمة والأحكام. الأنبياء في نظر الفلاسفة يقدمون حكمة للبشر، والواجب على المؤمنين والمتبعين أن يركزوا على هذه الحكمة وأن يرثوا الحكمة ويدرسوها ويفهموها ويبنوا على أساسها، يكملوها ويطوروها. أما الحشوية فتركيزهم على الأحكام والوسائل التي تقود إلى الحكمة، ويظنون بأن تلك الأحكام التي قادت إلى النجاح في العصور الأولى سوف تقود أيضا إلى النجاح في العصور اللاحقة بدون مراعاة للظرف والاختلافات والمستجدات. هذه هي المسألة التي أريد أن أنبه عليها، أنه يوجد فرق بين الحكمة والأحكام، وأن وظيفة الأنبياء وهدفهم من الرسالات هو تقديم حكمة، وأن الواجب على المؤمن أن يتبع الحكمة، وأن الأحكام قد توهت وضللت كثير من المتبعين المؤمنين على عمى. هم لم يفهموا حقيقة هذا المشروع الذي قدمه النبي، يعني لديهم خطأ جوهري وأصلي في المهمة الرئيسية له. ركزوا على الأحكام واهتموا بالأدلة والآثار والنصوص والأحاديث، وتوقعوا بأن هذا يعني أنهم هم الأوصياء على الدين وهم الحملة الحقيقيون له، بينما هناك في الجانب الآخر الفلاسفة لا يكترثون بهذه الأمور، يعني الأحاديث النصوص هذه ربما تدرس كترف بحثي فقط، أما تركيزي ومهمتي واعتمادي هو على الحكمة، على النتيجة النهائية من هذا المشروع النبوي. النبي جاء لإصلاح الحياة، فأنا مهمتي هي أن أركز على صلاح الحياة وأن أحقق الغايات التي تقدمها الأحكام، وأن أكمل المشروع وأطوره. لذلك ذكرت لكم في الأمس أنه لا يوجد في المعتزلة وعند الفلاسفة والمرجئة اهتمام بالنصوص، ليس لأنهم جاحدون للنص أو يعني غير متبعين للنبي، لا، هم تركيزهم على مصلحة المشروع. كما قلت لك يعني المدرسة التي أسسها ذلك الرجل في القرية كانت حكمة، ومسؤولية الأجيال التالية أن تطور الحكمة وتنميها، ليست مسؤوليتها أن تركز على الأخلاق والقوانين والأحكام، لأنها خاضعة لظرف المعلم الأول، المؤسس الأول للمدرسة. لا يجب على من يريد إكمال المسيرة ومواصلة المشروع أن يهتم بالأوامر والنواهي والأحكام والأخلاق التي قدمها المعلم الأول للمدرسة إلا من باب الترف البحثي فقط، لكن مسؤوليته الأولى هي استمرار المدرسة وتكميلها وتنميتها، وهذا هو من ورث النبوة الحقيقي، يعني ورثة الأنبياء هم من ورثوا الحكمة، أما من ورث الأقوال والكلام والحروف فهذا يعني قدم تشويشا للناس، وخرجت فئات كثيرة تتوقع بأن هذه العبارات والأقوال التي تسمى حديث أو نصوص أو ما شابه هي الدين وهي ما يجب علينا الرجوع له، وبالتالي خرجت لديك جماعات تريد استعادة الحياة القديمة المستوحاة من تلك الأقوال والنصوص، فأصبحت الحياة تشير إلى الخلف، يعني تشير إلى ضد ما جاء النبي من أجله. النبي جاء من أجل دفع الحياة إلى الأمام، فنقلت هذه الأقوال والعبارات جعلوها تشير إلى الخلف، بينما هناك تيار حكيم مع عقل فلسفي ذكي يرى بأن الواجب هو الاهتمام بالحكمة والمشروع الرئيسي ومواصلته وتنميته، أما الأحكام فهي خاضعة للظروف، خاضعة للسياق، ليست مقصودة في حد ذاتها بقدر ما هو مقصود أن يصل الناس إلى النتيجة النهائية، إلى اللقاء.